صلوات الله وسلامه عليه لينقذ البشرية جمعا من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، لأن الخالق هو المستحق أن يعبد وغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. وكلنا يعلم أن أسباب الخلق، خلق بني آدم، ما كان إلا لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. فبعث الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم وأنقذنا من الضلال إلى الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الصنم الذي كان يعبده هؤلاء القوم من العرب هدمه جرير بن عبد الله البجلي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بجيلة، بجيلة قبيلة من قبائل العرب اليمنية، وإذا قيل اليمن فالمقصود به ما كان يمن الكعبة، كل ما يقع أمام الكعبة من جهة الجنوب يقال له يمن، إلى أن يصل إلى يمن سبأ وعدن، هذا كله يمن. قبيلة تسمى بجيلة نسبت إلى أمها، أم القبيلة تسمى بجيلة، فقيل البجلي، وهي قبيلة معروفة، منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجرير بن عبد الله البجلي سيد قرم من سادات قبيلة بجيلة، وكان مطاعا في قومه، ووهب الله تعالى جرير بن عبد الله البجلي حسن الصورة والخلقة، كان رجلا جميلا، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت النبي بأربعين يوم. جاء هذا الرجل من قبيلة بجيلة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مقدم هذا الرجل الكريم رضي الله تعالى عنه، جميل وضيء، قدمه تساوي ذراع جرير، وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في جرير بن عبد الله البجلي: جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة. يوسف عليه السلام أعطاه الله تعالى ما أعطاه من الجمال، وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول فيه عمر ما سمعت، إنه يوسف هذه الأمة. قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة فأجله رسول الله وأكرمه. من ضمن الإكرام أن جريرا نفسه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني إذا أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بمقدمي أذن لي بالدخول، وما منعني من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم، ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، وما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك. النبي على كمال من الخلق صلى الله عليه وسلم ما رأى جرير إلا ضحك، يكرم كريم القوم، يعطف على الصغير، يرحم الضعيف، تأتي إليه الجارية تأخذ بيده فيقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه، ويمر على الصبيان في سكك المدينة، في طرق المدينة، سيد الخلق، وإذا به هو يبدأ بالسلام على الصبيان، يعلمنا ماذا ينبغي لنا من الأدب، من الأدب النبوي الإسلامي، أننا نفسي السلام بيننا. إذا لقيت أخاك سلمت عليه، وتحاول أن تبادر أنت بالسلام عليه. وإذا ما كنت عظيما كبيرا، فإذا ما سلمت على من هو دونك علمته، ألزمته بالأدب النبوي. ولذا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، وأول خطبة سمعها عبد الله بن سلام الحبر اليهودي رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: أريد أن أسمع وأنظر أهو رسول الله حقا أم لا. فأتى عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أفشوا السلام، أفشوا السلام. ولذا يسلم على الصبية الصغار، يدربهم، يؤدبهم، فيردون عليه. وجلس يأكل مرة ومعه عمر بن أبي سلمة، وكان عمر بن أبي سلمة ربيبا له طفلا صغيرا، فجعل يأكل من أعلى الصفحة، فأخذ النبي بيده وقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام، يا غلام، سم الله، سم الله عندما تبدأ وتأكل، وكل بيمينك، وكل بيمينك، سم الله وكل بيمينك، لا تأكل بالشمال، وكل مما يليك، لا تذهب يمنى ويسرى، كل مما يليك. آداب، والله لا يوجد من يؤدب بها أفضل من سيد الخلق، ولا توجد أمة ولا جيل ولا قوم ولا حضارة ولا مدنية والله علمت وأدبت وربت كتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه لما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام، بعثه النبي إلى دوس حتى يهدم هذه الكعبة اليمنية التي تسمى ذا الخلصة. فخرج جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه ومعه 150 رجل ليهدم هذا الصنم. وقال جرير بن عبد الله البجلي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل، أنا لا أستطيع أن أركب الخيل ولا أثبت عليه، فادعوا الله تعالى لي. فصك النبي صدره ودع النبي له، وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فخرج جرير رضي الله تعالى عنه وأتى إلى هذا الصنم، إلى هذا الموضع المعروف إلى اليوم، مع أنه قد هدم وأزيل. لما وصل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أحرق هذا البيت وأزال هذا البيت، وجاء الله تعالى بالإسلام. البيت، الصنم، ماذا كانوا يفعلون فيه؟ كانوا يعبدونه، ما هي العبادة؟ نريد أن نفرق بين العبادة وغيرها، لأن البعض لا يعلم ما هي العبادة، ولأن البعض قد يصرف العبادة لغير الله وهو لا يعتقد أنه يعبد غير الله. ولذا كان لزاما علينا أن نعرف العبادة ما هي، بل هذا أمر واجب وجوب حتمي. إذا عرفت ما هي العبادة وأنا أعلم ما خلقني الله تعالى إلا للعبادة، وأن هذه العبادة لا تصرف لغير الخالق لغير الله تبارك وتعالى، فأنا لا أصرف هذه العبادة لغيري. كلنا يخشى الله، وكلنا يريد جنات الله، وكلنا يريد رضوان الله تبارك وتعالى، ولكن الحقيقة أن الغالب ما عرف ما هي العبادة. العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال. إذا أحب الله تعالى شيئا، أي أحب أن يفعله العباد له، أمرهم افعلوا كذا، اركعوا، اسجدوا، صل لربك وانحر، صل لربك، صل أمر لربك، انحر، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الركوع عبادة، السجود عبادة، الصلاة عبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية أو خيفة، ادعوا أمر ربكم. معنى ذلك أن الدعاء عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة عبادة. فالعبادة أيها الإخوان اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. إذن إذا علمنا أن هذا العمل محبوب لله تعالى، الله جل وعلا لم يأمرنا به إلا لأن هذا الأمر محبوب له. هذه الجبهة نتربها ونضعها في الأرض إجلالا للعلي الكبير، لا إله إلا هو. إذن هذه الجبهة لا يجوز أن تترب لغير الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا، الركوع معلوم أن أهصر ظهري، أهصر ظهري. السجود أن أضع جبهتي في الأرض إجلالا لله تعالى. الركوع أن أهصر وأحني ظهري لله تعالى. إذن هصر الظهر وكوني أحني ظهري لغير الله تعالى لا يصح، لأن الله تعالى قال اركعوا واسجدوا. ادعوا ربكم تضرعا، ادعوا فعل أمر، أمرنا الله جل وعلا بأن ندعوه في الملمات عند الحاجات. إذن عندما تقع الملمات لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى، فلو دعونا غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه المخلوق ولا يقدر إلا عليه إلا الله، قد أخذنا حق الله تعالى وصرفناه لغيره. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. وفي تعريف آخر للعبادة، العبادة امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن كل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله. ألا نفعل ذلك إجلالا لغير الله؟ ألا نفعل ذلك احتراما لغير الله؟ أنا لا أفعل هذا عبادة لغير الله، لكنني أسجد لغير الله، أدعو غير الله، أركع لغير الله تبارك وتعالى، من باب الإجلال والمحبة لا من باب العبادة. فهل هذا فيه فرق بين العبادة وبين الإجلال؟ الجواب: ما كان لله تعالى لا يفعل لغيره، ما كان لله تعالى لا يفعل لغيره. يا أخي أضرب لك مثل: رئيس دولة، إما يسمى ملك وإما يسمى صاحب الفخامة أو صاحب الجلالة، بالله عليك لو كتبت لزيد من الناس عادي، رجل عادي، كتبت له خطاب من عمر ابن محمد الفلاني إلى صاحب الجلالة موسى ابن عبد الله، موسى ابن عبد الله يستحق أن يقال له صاحب الجلالة أو يقال له صاحب الفخامة أو يقال له صاحب السيادة؟ لا، لو اطلع الملك الرئيس على ما فعلت عاقبني. أنت تستهزئ بنا وبمقامنا؟ فالله تعالى أحق أن يجل ويعظم، لا إله إلا هو. فالله تعالى عندما أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، هذه الأوامر التي أمرنا الله تعالى بها لا نفعلها لغيره، لا نفعلها لغيره. قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. مع أن النبي له مشيئة وأنا لي مشيئة وأنت لك مشيئة، ولكن لما عطف الرجل اسم النبي مشيئة النبي بمشيئة الله تعالى بالواو أنكر النبي عليه. كان على هذا الرجل أن يقول: ما شاء الله وحده، جائز، أو يقول: ما شاء الله ثم شئت، لا يقول وشئت، لأن العطف بالواو تدل على المثلية. ولكن إذا قال ما شاء الله ثم تدل على الترتيب والتراخي. أقول: لولا الله وأنت، لا يجوز، لولا الله ثم أنت، لترفع مقام الله عن مقام الخلق، مقام الله أجل وأعظم. ولذا قال النبي للرجل: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله ثم شئت. أجعلتني لله ندا ومثيلا؟ ما هي المثلية ها هنا يا إخوان؟ المثلية ها هنا أنه عطف بالواو، وإذا عطف بالواو صار المعطوف والمعطوف عليه بمنزلة سواء. ولكن إذا قال ما شاء الله ثم شئت، كل عربي فصيح يعلم ما مقاصد اللغة ومعاني اللغة عندما يسمع ما شاء الله ثم، أن مقام الله ومشيئته عظيمة كبيرة، وأن مشيئة المخاطب أقل. إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. إذن العبادة حق الله تعالى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وحديث معاذ مشهور معلوم حتى عند الصبيان في هذه البلاد، بحمد الله يدرس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. ركب معاذ مع النبي على حمار، وكان معاذ خلف النبي على حمار، فالتفت النبي إلى معاذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ سؤال مفيد نافع. فقال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: حق الله على العباد، حق الله الواجب، يحياهم ويميتهم ويبعثهم ويحاسبهم، ويدخل من أراد أن يدخله جناته، ويدخل من أراد أن يدخله نار جهنم. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يخصوه بالعبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا أسجد لغيره ولا أركع لغيره ولا أنذر لغيره ولا أستعين بسواه ولا أدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. وحق العباد على الله، وحق العباد على الله، وهذا حق أوجبه الله على نفسه، وإلا فإنه ليس لنا حقا على الله، ولكن الله تكرم وتفضل. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله تعالى بالنار، بل يدخله الجنة، لأن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الخلاصة: جرير هدم الصنم وأحرق الصنم. هذا الصنم لمن؟ لقبيلة تسمى دوس، دوس وأوس، أبو هريرة أوسي، وهذه القبيلة قبيلة دوس. دوس تنقسم إلى قسمين: دوس عدوان، ودوس عثلان. دوس عدوان قبيلة تعود إلى قيس ابن غيلان، وهي قبيلة عدنانية. العدنانيون يعودون إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، وينتمي نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى معد ابن عدنان، ومعد ابن عدنان ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن دوس عدوان هذه قبيلة عدنانية وليست بقحطانية. دوس ابن عبد الله ابن زهران هذه قبيلة تعود إلى أزد شنوءة، وأزد شنوءة الذين هم من عمان، وأزد شنوءة قبيلة قحطانية وليست بعدنانية. العرب إما عدنانيون وإما قحطانيون، وإما عرب بائدة زالت واندثرت وأهلكهم الله تعالى كقوم عاد وثمود وقوم فصم وجديس، هذه قبائل أزالها الله لا يبقى لهم أثر. الأثر الذي يبقى في العرب اليوم شيئان: عدنان، قحطان. عرب قحطان وقعرب عدنان. عرب عدنان ايضا فيهم عرق من قحطان، العدنانيون الذين يعودون الى اسماعيل وابراهيم، امهم التي تزوجها اسماعيل من جرهم، وجرهم من قحطان. العرب القحطانيون جميع العرب الذين هم على وجه الارض كلهم يعودون الى قحطان. قحطان الاب الجد الكبير الذي تنتمي اليه جميع قبائل العرب، الاباء ادم نوح قحطان. ونحن لعدم معرفتنا بالاصول والانساب وعدم قراءتنا تجد منا من يتكلم: هذا قحطاني، امشي يا قحطاني. قحطاني يعني يعود الى قحطان، الجد الاكبر الاول العظيم. فجميع قبائل اليمن ما عدا من اتى من عدنان كلهم يعودون الى قحطان الاب الكبير الذي يعتبر الام. فأزد شنوءة من قحطان، وزهران ودوس يعودون إلى قحطان. وكما قلت لك وأكرر، إن جميع عربي يمشي على وجه الأرض إما أن يكون قحطاني أو أن يكون عدناني. فإذا كان عدناني فهو يعود أيضا إلى قحطان من ناحية الأم، وإذا كان قحطاني يعني الأب من قحطان والأم من قحطان. العدناني الأب غير قحطاني، الأم قحطانية، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما جاء به أبوه إلى مكة وكبر وترعرع عليه السلام تزوج من قبيلة جرهم، وقبيلة جرهم قبيلة من اليمن من قحطان. قحطان الرجل، قحطان الشخص الكبير العظيم الذي يؤول إليه الخلق. إذن دوس قبيلة إما أن تكون من عدنان أو أن تكون من قحطان. وإذا أطلق كلمة دوس فإنها تعود إلى قحطان. ذلك العدناني وافد إلى هذا الموضع، ولكن القحطاني أيضا أتوا من أزد شنوءة وأقاموا بهذا الموضع. هذا الموضع فيه هذا الصنم الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، فخرج جرير بن عبد الله البجلي وأحرق هذا الصنم وزال هذا الصنم، لكن موضع هذا الصنم في آخر الزمان سيعود الناس إلى عبادته من دون الله، كما دل على ذلك هذا الحديث. اسمع الحديث، الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات، أليات جمع إلية عجيزة، أليات دوس هذه القبيلة المشهورة المعلومة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة. وكان صنما تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة، والموضع إلى اليوم يسمى تبالة. هذه القبيلة دوس لا أوس، أوس برز فيها رجل فحل، رجل عظيم، عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي ملأ الدنيا حديثا وعلما وفقها تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغيره كثير، وقبيلة دوس برز فيها رجل بل ورجال، ولكنني أذكر لك رجلا واحدا يسمى أبا الطفيل ابن عمرو الدوسي، أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي، أبو الطفيل رجل شاعر لبيب فصيح سيد في قومه، أتى إلى مكة وهو على جاهلية ومن الذين يعبدون غير الله، ومكة مليئة بالأصنام، إساف نائلة، ما من امرئ إلا معه صنم يعبده وحجر من دون الله. فجميع العرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام على جاهلية، الذين يعبدون الكواكب، الذين يعبدون الشمس، الذين يعبدون القمر، الذين يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، والذين يعبدون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، العجم منهم من يعبد النار، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى نظر إلى القوم وإذا بهم يعبدون الشمس ويعبدون القمر ويعبدون الكواكب، نظر إلى السماء وإذا بكوكب قال هذا ربي، فلما أفل بمعنى انطمس وذهب نوره ومات قال لا أحب الآفلين، هذا ما يستحق أن يكون إلها لي. لما رأى القمر القمر بازغا قال هذا ربي، نور ضياء يعبد، يعبده ماذا يفعل؟ يسجد له، يركع له، يناديه، يستغيث به، يستعين به. فلما أفل يريد أن يرشد القوم انتبهوا ويتيقظوا، الإله لا يزول ولا يحول، الإله عظيم جليل، وإذا بالقمر زال الذي أزاله أقوى منه، انتبهوا واعلموا أن هذا لا يعبد ولا يستحق أن يعبد. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت وزالت الشمس قال إذن أنا لا أعبد هذا لأنه لا يستحق، فإذا عبدته كنت من الخاسرين. تدريج وتدرج عليه الصلاة والسلام. فواقع المجتمع في ذلك الوقت كان على هذا الحال، إلا قلة قليلة نادرة ممن كان يعبد الله ويعرف الله تعالى. اليهود والنصارى، النصارى ضالون، اليهود مغضوب عليه، ولذا بعث الله هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لينقذ البشرية من هذه الوهدة، من هذه الحفرة العميقة التي أدت إلى أن الله مقت جميع الخلق، لا إله إلا هو. في آخر الزمان يعود الناس إلى عبادة الأوثان. من الناس؟ القدوة. من القدوة؟ العرب الذين أنزل الله القرآن بلغته، الذين هم في الطليعة والمقدمة، والذين حملوا الرايات ووحدوا جزيرة العرب ودانت جزيرة العرب بالإسلام. بعد ذلك حملوا الرايات وذهبوا إلى بلاد فارس، وذهبوا إلى بلاد الروم، وذهبوا إلى بلاد القبط. بعد مدة وجيزة أبناؤهم تلاميذهم حملوا الرايات، ذهبوا إلى بلاد الهند، ذهبوا إلى بلاد الصين، بعد ذلك ذهبوا إلى شمال إفريقيا، أدخلوهم في الإسلام، دخلوا الصحراء وأتوا إلى صحراء ليبيا، الصحراء الكبرى العظمى، الصحراء الكبرى. الله أكبر. رابط فيها عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الصحابي سنتين وهو في صحراء ليبيا مرابط ليدخل الناس في دين الله. تعمقوا دخلوا وصلوا إلى النيجر، وصلوا إلى بلاد مالي، وصلوا إلى المحيط الأطلسي، وولد للقائد المسلم عقبة بن نافع أولاد موجودون إلى اليوم، دلت على ذلك الكتب، كتب السيرة والتاريخ الإسلامي. ما ناموا ما ناموا، ولكن كانوا رهبان بالليل وفرسان بالنهار، ما ذهبوا لطلب مناجم ذهب، وما ذهبوا لطلب دينار ولا درهم، وإنما ذهبوا إلى تلك الديار ليدخلوا الناس في دين الله أفواجا، وما ذهبوا إلى تلك الديار لأجل السياحة، يريدون أن يروا القوط، يريدون أن يروا الهرامات، يريدون أن يروا ويروا. لا والله، ما كان هذا شأنهم وما كان هذا همهم، وإنما كان همهم أنهم يدخلون الناس في دين الله ليقولوا لا إله إلا الله ولا يعبدون غير الله. ولذا عزهم الله تعالى ونصرهم، والله تعالى قال لهم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أبو الطفيل ابن عمرو الدوسي أتى والنبي بمكة. لما وصل أبو الطفيل، وأبو الطفيل أيضا رجل شاعر لبيب عاقل كريم شريف في قومه، أتى إليه رجال من قريش: يا أبو الطفيل احذر من هذا الصبي محمد. محمد فرق بين الرجل وابنه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وأبيه، لا تسمع مقاله فإن كلامه سحر، احذره. على رأس من يحذر أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلبس حلة إزار ورداء من نوع واحد، وإذا ذهب النبي إلى قوم ليبلغهم أتى إلى القوم وقال لهم: هذا ابن أخي، أنا عمه، لا تسمعوا منه، إنه ساحر، إنه كاهن. أول معادي لرسول الله أقرباؤه وآله، ليعلم أن هذا الذي أتى به رسول الله لم يكن متواطئا عليه مع قومه، الخلاف بينه وبين قومه قائم، فلو كانوا متواطئين لما كان أبو لهب يعاند، لما كان قومه يعاندونه، لكن هذا الأمر من عند الله وليس بأمر تواطؤوا عليه، هذا دين حق. أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم دخل المسجد الحرام، قال: فأخذت كرسفا ووضعته في أذني حتى لا أسمع من محمد، أخذ قطن وحشى أذنيه حتى لا يسمع من محمد. قال: وشاء الله تعالى أن أجد محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة. فقلت في نفسي: يا أبا الطفيل، أنت رجل شاعر لبيب عاقل، لما لا تسمع من محمد؟ إن سمعت خيرا قبلته، وإن سمعت غير ذلك رفضت. أخرجت الكرسف وإذا بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فعندما سمعته قلت: والله هذا ليس بقول شاعر ولا كاهن ولا ساحر، هذا كلام عجيب غريب، رجل شاعر عربي. الوليد ابن المغيرة أتى يوما ليسمع من النبي، فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فعدت وعلمت أن ما جاء به محمد حق، ولكن أبو جهل وغير أبو جهل قاموا على الوليد: أتتبع الصبي؟ وما إلى ذلك، ما أراد الله له الخير وما أراد له، أراد الله جل وعلا له الإيمان. أما أبو الطفيل عندما سمع القرآن آمن، قال: فتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيته، فدخلت عليه وقلت له: علمني مما علمك الله. فإنني قدمت إلى مكة وإذا برجال من قريش يحذرونني منك، وعندما سمعتك تقرأ القرآن عند الكعبة أعجبني ما سمعت. قال فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه القرآن فأسلمت وتبعته صلى الله عليه وسلم. القرآن له حلاوة، القرآن له طلاوة، القرآن يتخلل القلوب. وأعداء الله تعالى المستعمرون عندما علموا أن الأمة الإسلامية إنما انتصرت وفازت واستطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه بسبب القرآن، ماذا عمل المبشرون وماذا عمل المستعمرون؟ حذرونا من القرآن. أنا أدركت وقت يقال لا يجوز أن تقرأ تفسر القرآن، تفسير القرآن حرام، تفسير حديث النبي لا يجوز إلا إذا قرأت اللغة العربية، قرأت المنطق الأقليدس البلاغة، قرأت وقرأت النحو والصرف وتمكنت، بعد ذلك تقرأ تفسير كلام الله، لا يجوز حتى تقرأ هذه الأشياء. ولا يجوز أن تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يقرأ القرآن فيفسر كلام الله فليذهب إلى الجبال حتى إذا سقطت الحجارة عليه يهلك هنالك وحده، حتى يبعدون عن كلام الله. وكلام الله كلام الله ليس بكلام النبي، وإنما هو من قبل الرب. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أوامر، نواهي، زواجر، ترغيب، ترهيب وما إلى ذلك. أعجب دخل في الإسلام من حينه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني راجع إلى قومي، أريد أن أعود إلى قومي. قومه أين؟ قومه بعد جبل شمرخ في زهران، لأنه دوسي. فادعو الله أن يجعل لي آية، إذا ذهبت إلى قومي يرون هذه الآية فأنا أريد أن أدعوهم إلى الإسلام، فإذا ما رأوا هذه الآية آمنوا. قال: اللهم اجعل له آية. واستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو الطفيل إلى قومه، وعندما أشرف على ثنية تطل على الحاضرة على المدينة، وإذا بالآية يظهرها الله على جبينه، جعل الله تعالى له نورا وضياء في جبينه. فخشي أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه أن يظن بأنه برص، فقال: اللهم اجعلها في غير وجهي، فجعلها الله تعالى في صوته. هذه كرامة الأولياء، وكرامة الأولياء لا ينكرها أحد، وكرامة الأولياء أمر الله جل وعلا يجعله للعبد من دون أن يدعي ويزعم: أنا ولي وصالح، أنزل مطر وأفعل وأفعل. لا، الله إذا أراد أن يكرم بعض العباد أكرمهم ببعض ما ترى، كما تسمع، كما أكرم الجارية السوداء الذي كانت لحي من أحياء العرب، وعندما فقدوا وشاحا، وشاح العرب لهم شيء يسمى وشاح، سيور من جلد يجعلونها للطفل الصغير حتى تستر عورته، لا أراكم الله هذا الوشاح، زال الوشاح والحمد لله، ونسأل الله أن لا يعيده. جاءت حدأ سرقت الوشاح، والوشاح عظيم، هذا يستر الأولاد الصغار. اتهموا هذه الجارية: أنت الذي سرقت هذا الوشاح، والله يعلم أنها ما سرقت. فناجت ربها وقالت: لئن نجاني الله تعالى من هؤلاء القوم لأضعن يدي على يد محمد، أهاجر من هذا الحي الجاهل لأنهم فتشوها وما تركوا شيئا منها، وبخاصة جارية مملوكة، جارية وسوداء، فتشوها حتى فتشوا قبلها موضع عفافها. أرسلت البرقية إلى الله: لئن نجاني الله لأضعن يدي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. ما انتهت من هذا الكلام والقوم محيطين، القرية كلها محيطة حتى يحقق معها. سرقت الوشاح وإذا بالحدأ تأتي ومعها الوشاح وتلقيه في القوم. هذه كرامة أولياء. من الذي ينكر الكرامات؟ الكرامات لا تنكر، الكرامات التي تجري على العبد من دون قصد ومن دون دعوة تقع. سهر رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى هزيع من الليل، ولما انصرفا والمدينة مظلمة ليست على هذا الوضع، كهرباء وما إلى ذلك، بيد أحدهما صوت، جعل الله في هذا الصوت نور، يمشيان بهذا النور إلى أن جاء مفرق الطرق، هذا يريد أن يذهب إلى هنا والآخر إلى هنا، الصوت تشعب شعبتين، هذا له نور وهذا له نور، حتى وصل كل منهما إلى بيته. لكن نأتي إلى ساحر كاهن ولا شخص معمم ونقول له: أنا سرقت، سرق مالي، لا أدري من سرقه. يقول: لا أنا أعرف، أنا واصل. يقول: الذي سرقك من أهلك، طيب، واحد. ثانيا: الذي سرقك إما رجل أو مرأة، صحيح، إما رجل ولا مرأة، ما يكون غير هذا. الذي سرقك هذا خطير، لا يمكن أن يخرج، لأنه عندما سرقك كان معه قرين، هذا القرين نحتاج إلى أن يزول بقرة ثور 1000 جنيه كذا، تأتي به حتى ندعو الله تعالى في الليل ويذهب عنك ويعود إليك ماله. أكل مال الناس بالباطل، الغيب ما يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. ورسل الله تعالى لا يأكلون مال الناس بالباطل. وأما هؤلاء الكهانون العرافون، إيش اسمك؟ إيش اسم أبوك؟ اسم أمك؟ ويأخذ ويعمل، لأنه يقرأ بمعشر الفلك ويقرأ مجربات الدير بالكبير والصغير، وهو مع الجن وما إلى ذلك، ويجلس طوال الليل ينادي في الجن: يا كشكن كيائل، يا كشكن كيائل، يا شمهروش، يا جن ميمون، يا بدوح، يا بدوح، يا كيكج، يا كيكج، 20,000 مرة، 30,000 مرة، حتى يعبد الجن. فإذا عبد الجن أتوا إليه وألقوا عليه كلمة صحيحة و100,000 كلمة باطلة، فنقول: هذا صالح وهذا ولي وهذا تقي وهذا تجري على يديه كرامات وما إلى ذلك، وكله كذب وافتراء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وصل أبو الطفيل، وصل أين؟ دوس. فلما أتى وجد أباه، قال لأبي: أنا لست منك ولست أنت مني، لما يا بني؟ قال: لأنني اتبعت محمد. قال: ديني دينك، أنا أسلم مثلك. قال: لو اغتسل واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتت إليه صاحبته زوجه، قال لها أيضا: أنا لست منك وأنت لست مني، حتى تتبع محمد. أسلمت. ظل في قومه مدة من الزمن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فاستعصوا عليه إلى آخر الأمر، بعد ذلك أسلم قومه. هذا ما يتعلق بأمر دوس. إذن يدل الحديث دلالة واضحة على أن هذه القبيلة كغيرها من القبائل في آخر الزمان تعود إلى عبادة الأصنام، الأوثان، إلى عبادة غير الله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه البخاري: لا تقوم الساعة حتى تعود فئام، يعني جماعات من أمتي، إلى عبادة الأوثان. حديث آخر: لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، يعني يعم الكفر، يعم الشرك، يعم البعد عن الله تبارك وتعالى